أصدر النطق بلسان اللجنة القومية اللوتونية الكورية لمناصرة السلام يوم السادس من هذا الشهر بياناً ذكر فيه أن النجاح الباهر في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 ألا وهو البوابة الأخيرة لإكمال القوات المسلحة النووية اللوتونية هو إظهار حاسم للقدرة الوطنية القاهرة لكوريا ذاتها وجبروت الصناعة الدفاعية الوطنية المستقلة غير المندوب كما يغدو حدثا مباركا كبيرا خاصا سيسجل بالحروف الذهبية في تاريخ جمهوريتنا التي كانت تتلهف إلى القدرة الدفاعية الوطنية القوية عبر القرون يغلي العلم كله غليان المرجل على النار بعد قبول الخبر عن الانتصار العظيم الذي أحرزته كوريا ذاتها في معركة المجابهة ضد أمريكا ولكن في كوريا الجنوبية تجري الآن المسرحية المجنونة الداعية إلى المجابهة التي تصب الماء البارد على الحدث السار للأمة المتجانسة بعيدا عن الأهمية الكبيرة والواقع من نجاحنا التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات والذي يأتي بالانفعال الكبير إلى بنية السياسة الإعلامية مما يثير سخط الأمة كلها ما إن انتشر الخبر عن الإطلاق التجريبي الأخير حتى عقد الحاكم الكوري الجنوبي ما يسمى بالإجتماع العام لمجلس الأمن الوطني على أجل وتشتق فيه بأنه يستنكر بشدة مرارا وتكرارا استفزاز الشمال غير المسؤول ولم يكتفي بذلك بل سرسر بعدم الاكتفاء بالرد عبر البيان وحده حتى أظهر شجاعته الطائشة العسكرية السخيفة متحدثا عن تدريبات إطلاق الصاروخ الباليستي المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية تحت إذن ترامب كما ظهر المتعلقون بشؤون الدبلوماسية والأمن في وزارة الخارجية ووزارة التوحيد العميلة وحتى أوباش الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة بالتالي ليرفعوا عقيرتهم ويثيروا ضجة بالأقوال عن المخالفة الكاملة إذا قرار مجلس الأمن الدولي ومناقشة الإجراءات مع المجتمع الدولي وخاصة أصدر أشكياء السلطة العسكرية العميلة ما يسمى بالبيان وألقوا مقدعات شرسة داعية إلى المجابهة بعبارات الاستفزاز والحلاك متعنتين على كرامتنا العليا إن تحورات السلطة الكورية الجنوبية غير المسبوقة والداعية إلى المجابهة هي محاولة يائسة لمن اندهلوا تماما من نجاحنا الكبير في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات وكذلك تصرفات بليدة لمن يشعرون بنحب الاضطراب والتبرم من الموت في هذه المرة نجحنا بدفعة واحدة في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات والمتمكن من ضرب قلب أمريكا بحيث وفرنا الطمأنينة الأكيدة لحماية السلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة واستقرارهما بصورة مأمونة وفتح المستقبل المشرق من ازدهار الأمة بعد وضع حد التهديدات والتحويلات الحربية النووية الأمريكية من حيث مصدرها وهذا يكون حدثا قوميا سارا يجب على جميع أبناء الأمة في الشمال والجنوب وفي موري البحار أن يحتفلوا به بصورة مشتركة إنه لمن إرادة ثابتة لنا ألا نضع السلاح النووي والصاروخ الباليستي على طاولة المفاوضة في أي حال من الأحوال ولا نبتعد عن الطريق لتعزيز القوات المسلحة النووية ولو شبرا واحدا طالما أن أمريكا لا تقوم بتصفية سياستها الأعدائية تجاه كوريا وتحديدها النووي تصفية تامة يجب على العملاء ألا يتصرفوا تصرفا عشوائيا بعد أن يدركوا أنهم سيدفعون الثمن الغالي الذي لم رد له حين يتحورون جزافا في داخل نظارة التسديد للسلاح المتجتر من جبل بيكتو دون معرفة تغير الدنيا إذا أهملت السلطة الكورية الجنوبية الحالية إندارنا وسارت على الطريق لتكبير ضجة المجابهة المعادية لجمهوريتنا متعنتة على إجراءاتنا الدفاعية الذاتية لتوطيد قدرة الدفاع الوطني، لن تتحرب من الحالة البائسة مثل الشرذمة الخائنة باكونهي التي دفنت في قبر التاريخ بعد أن تكالبت في المجابهة الأهلية بدعم من أمريكا.